كم ليث يوم الوغى قد خضع لك وسد يا من على الأولياء فضلا تسلطن وسد حبيبي الله الله الله الله يا سيدي. كم ليث يوم الوغى قد خضع لك وسد يا من على الأولياء فضلا تسلطن وسد شيخ العري جاء غث من حاك مدحك وسد وادرك لمن بيك لم يخشى الدهر نائبا حبيبي الله الله يا شيخ أحمد وادرك لمن بيك لم يخشى الدهر نائبا وبحالة البعد عني الروح لك نائبا يا لاسم اليد وعن المصطفى نائبا سور الحماء رد في وجه الأعادي وسد مماي مماي يا بابا بالله خذ بيدي خذ بيدي